هل يشرع للمصلي أن يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي أربعة؟ لا، أسفلنا ركعتين، لكن ما صلى في بيته النافلة الراتبة صلىها في المسجد وتكفي عنها، تكفي عن تحية المسجد. إذا صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية، وإن صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية، إذا جاء والإمام لم يقم صلى التحية ثم جلس. وإذا فصل بينهما؟ لا لا، السنة يصلي ركعتين، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية الراتبة والحمد لله.